بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب موادعهم يعني تعاهد هو إياهم أن لا أحد يعتدي على الآخر، لكن خانوا اليهود العهود فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نعم. وكلهم يسكنون في جنوب المدينة في جهة العالية. نعم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه يعني آخى بينهم، حتى سكنوا في بيوتهم. المهاجرون سكنوا في بيوت الأنصار ويأكلون عندهم ويطعمون منهم، وبعضهم تنازل زوجته عن الأخرى بعد انتهت عدتها، وهكذا. يعني أخوة، مؤاخاة يعني أخوة، للمهاجرين غرباء. نعم. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه آياه فرض الزكاة متى كان. فصل. فرض الجهاد. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، يعني اجتمعوا على حرب المسلمين. نعم. وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني المراد أن الجهاد أو قتال الكفار بمراحل: مرحلة أولى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لا تقاتلهم، ثم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم بعد ذلك أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، شرع الجهاد، وقوله أيضا: اقتلوهم حيث ثقفتهم وخذوهم، نعم، واحصروهم. نعم. فصل. نعم. إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.